حبيبي يا عيني رايحة يا حقابل حبيبي يا عيني رايحة أنا رايحة حبيبي يا عيني رايحة يا حقابل حبيبي يا عيني رايحة طمني وريح بالي طمني وريح بالي طمني وريح بالي وكمل فرحتي يا هوا طمني وريح بالي طمني وريح بالي وكمل فرحتك يا هوا